تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم. ووقفوا عندما حد لهم, يعني سواء عندما حد لهم في العلم وفي العمل, حتى في العلم, ولا تقف ما ليس, هذا من الوقوف, من الوقوف عند الحدود في الجانب العلمي. ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا سئل الإنسان عما لا يعلم يقول الله أعلم, هذا من الوقوف عند الحد, عند حدود الله. يقف الإنسان عند حد علمه فلا يدعي ما لا علم له به, ولا يقول على الله ما لا يعلم. نعم. ووقفوا عندما حد لهم, واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. نعم. استغنوا واكتفوا, وهذا أيضا من الوقوف, من الوقوف عند حدود الله الاكتفاء بالمباح عن الحرام, هذا وقوف, فلا يتجاوز ما أباح الله له إلى ما حرم بعام في كلامه وفي طعامه وشرابه, يعني عام في سواء في الأفعال يعني في العبادة. استغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم, وفيما أحل الله للعباد مما يحتاجون إليه كفاية وغنية عما حرم عليهم, كما في الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها, فليس هناك حرام إلا في حالات استثنائية, حالة الضرورة الله تعالى أباح المحرم عند الضرورة, لكن في الحال العامة الله أغنى العباد بما أحل لهم من الطعام, أغناهم عن الميتة وأغناهم عن الخنزير وأغناهم عن المحرمات الأخرى, لكن إذا عرض عارض فما حرمه عليهم أباحه لهم. نعم. أما بعد, إلى هنا حسبك والله أعلم, صلى الله على نبينا. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين, أما بعد, أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه, فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح, وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته, مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن, ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته, فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه, وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها, وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم, فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله, وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر, وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به, وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع, فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسلم تسليما كثيرا على وصلى الله تعطفت وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سبق بالأمس الكلام على جمل الخطبة، وبعد الخطبة هذه مقدمة المؤلف، هي مقدمة للكتاب كله، وقد تضمنت ذكر سبب هذا التأليف، وأنه طلب منه أحد المعلمين للقرآن أن يكتب له من فنون العلم الشرعي عقائده وأعماله وأخلاقه وآدابه، وفنون العلم من الأصول والفقه ما يلقنه ويعلمه للأولاد، ليجمع لهم بين تعليم القرآن وتعليم الأحكام والآداب. ومعلوم أن هذا المطلب يعني على صفة الاختصار، وقد فعل المؤلف فألف هذا الكتاب المعروف الذي سبقت الإشارة إلى أنه قد صارت له شهرة وعني به علماء المالكية شرحا ونظما ودراسة، فالله يجزي فاعل الخير ومن كان سببا فيه، فالكل أهل لثواب الله، والله سبحانه وتعالى يجزي كل من سعى في الخير ودعا إليه وكان سببا فيه. وقد ذكر في هذه المقدمة أنه قد أجاب إلى ما طلب منه وفصل ذلك وضمن هذه الرسالة ما طلب منه من بيان الواجبات الشرعية والسنن بأنواعها والآداب ومن فنون العلم الشرعي كذلك أصوله وفروعه. وقد تضمنت جمل هذه المقدمة معاني جميلة، فأريد كما صنعت بالأمس في جمل الخطبة أن نقف مع جمل المقدمة، لأنها لها دلالات ومعاني تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها وما ترمي إليه. أما بعد، أولا قال أما بعد، أما بعد هذه الجملة يؤتى بها، تستعمل في أساليب التأليف والخطابة، في التأليف وفي الخطبة، سواء كانت الخطب يعني الشرعية المقيدة أو خطبة غير مقيدة، كما لو أراد من يلقي درسا أو يلقي يتحدث عن موضوع فإنه يقدم له ويقول أما بعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ويقول أما بعد. إذن فاستعمالها في الكلام هي سنة، استعمالها في الخطبة أما بعد، يقول أما بعد بعد ما يثني على الله فإنه يقول أما بعد، وهي جملة يؤتى بها للانتقال من افتتاح الكلام إلى بيان المقصود، تقرير المقصود أما بعد. ويفسرها النحويون يقولون أما بعد معناها مهما يذكر من شيء بعد فهو كذا وكذا، ولهذا يؤتى بعدها بالفاء الجوابية، مهما يذكر من شيء فهو الأمر الفلاني أما بعد. إلا أن المؤلف لم يأتي بالفاء، فكان من المنازع أن يقول أما بعد فأعاننا الله وإياك. نعم، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. هذه دعوة، حتى أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، الأمانات التي اتمنا عليها. وربما أن المؤلف يشير إلى أن هذا المعلم مستودع، أن الأولاد وديعة عنده، قد عهد إليه بتعليمهم، أو يريد ما هو أعم من ذلك. أعاننا الله وإياك، دعاء استعانة، استعانة، أعاننا الله، أعان فعل ماض لكنه يؤتى به يساوي أسأل الله أن يعينني وإياك. فالدعاء تارة يأتي بفعل الطلب، اللهم أعني، أو الله، أو أستعينك يا الله، أو بصيغة الفعل الماضي أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا الله من شرائعه. هذا تخصيص بعد تعميم، يعني الإنسان مودع لودائع كثيرة، نعم الله وديعة، ما استرعي عليه من أهل ووالدهم وديعة، وما عهد إليه بحفظه وديعة، ولكن أعظم هذه الودائع ما استودع الله عباده من دينه وشرعه. التكاليف الشرعية أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، فهي العلم أمانة والتكاليف الشرعية أمانة. ولهذا قال ما على رعاية ودائعه وحفظ ما استودعنا من شرائعه. فالإنسان مسؤول عن علمه وعن عمله، فكله أمانة، عليه أن يقوم بواجب علمه وأن يقوم بشرائعه أوامره ونواهيه وحفظها بالقيام بها كما أمر الله. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هذا التصريح بسبب التعليم، وأنك سألتني أن أكتب لك مختصرا فيما توجبه أمور الديانة، يعني أمور الديانة، الديانة التدين، ديانة صيغة مصدر يصبح مثل يعني العناية والصناعة، ديانة يفعل هذا ديانة يعني تدينا وعبادة، ديانة من العبادة، تدينا مما تجيبه أمور الديانة مما تنطق به الألسن وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح. فإن الدين يتعلق بهذه الجوانب، الدين مثل ما نقول في الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار وعمل وقول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح مما تنطق به الألسن وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح. فأمور الديانة تتعلق بهذه الجوارح والجوانح، وتحقيق القيام بدين الله إنما يكون بالاعتقاد الصحيح والقول الحق والعمل الصالح ظاهرا وباطنا. نعم. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته إلى أيضا يقول إنه لا يقتصر على ذكر ما توجبه أمور الديانة، لا يقتصر فيما سيذكره ويدونه ويحققه ويفصله، لا يقتصر على الأمور الواجبة على الواجبات الشرعية اعتقادا وقولا وعملا، بل وما يتصل بالواجب من السنن مؤكدها ونوافلها وآدابها ورغائبها، ويضيف إلى ذلك بيان يعني ما قرره أهل العلم من أهل أصول الأصول والفقهاء، فهذا يعني أنه قد أن الرسالة قد تضمنت يعني على اختصارها جنس جميع أنواع المعاني الشرعية اعتقادية وقولية وعملية من واجبات ومن سنن وآداب وفضائل. وفعلا هذا مختصر مع اختصاره قد تضمنه، ولابد أنه قد اقتصر على ما رآه من المهمات، وإلا فالعلم واسع. ومما يبين أنه قد يعني قصد إلى ذكر هذه الجوانب على وجه الاختصار أنه كتبه للأولاد الذين يتعلمون القرآن صغار السن، يعني قل من 8 أو من 7 فما فوق و9 و10 إلى ما قبل البلوغ، وهؤلاء لا يناسبهم إلا الاختصار والإيجاز. ويقول أيضا إنه في هذا كله قد يعني مشى على مذهب الإمام مالك وطريقته رحمه الله، وأهل العلم لهم مذاهب واختيارات واجتهادات وطرائق في فهم الأدلة ولا يعني تنافي طرائقهم، أئمة السلف لا تنافي طرائقهم واجتهاداتهم طريقة غيرهم، كل له اجتهاده في مثلا يعني مثلا الإمام أحمد له أصول يعني في فهم الأدلة وفي الاستدلال وفي الفتوى، ولأبي حنيفة له أصول لكن مرد هذا كله على الاجتهاد، وهذا أكثر ما يجري في الأمور العملية في العمليات. أما الأصل إن مسائل الاعتقاد الأصل أنهم فيه على منهج واحد وطريق واحد، هذا هو الأصل. إنما هذا التفاوت وهذا الاختلاف إنما يجري في المسائل العملية كما هو ظاهر. يعني أهل السنة والجماعة ليس بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد، لكن يختلفون في المسائل العملية في أبواب الطهارة، مسائل وفاق ومسائل خلاف، وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي المعاملات، مسائل كثيرة موضع إجماعات، ومسائل كثيرة موضع اتفاق. والإمام ابن تيمية يقرر في كتابه الاستقامة إن ما يتفق عليه أهل العلم أعظم وأكثر مما يختلفون فيه، خلافا لمن يظن خلاف ذلك. فيبدو للقارئ إن مسائل الخلاف أكثر من مسائل، والأمر بالعكس. وارجعوا إلى هذا الموضع فإنه نافع في هذا المقام. نعم. مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. يقول إنه على مذهب الإمام مالك وطريقته مع ما سهل، يعني مع ذكر ما سهل ما أشكل من ذلك، مع ذكر تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. الراسخين في العلم المتمكنين، والمتفقهين لا أظن أنه يريد المتفقه يعني بالمفهوم الشائع، المتفقه يعني المحترف للفقه الذي ليس على تمكن، لا، متفقه الأشبه أنه يريد المتفقه يعني المتمكن في علم الفقه، لأنه عطفه على الراسخين والذين لديهم القدرة على البيان، بيان ما أشكل من المسائل، هم المعنيون بالفقه المجتهدون فيه. اقرأ الجملة مرة أخرى. مع ما سهل، مع ما سهل ما أشكل. نعم. مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. يقول لما رغبت من ذلك لتعليم الولدان كما تعلمهم حروف القرآن، كما تقدم ليجمع لهم بين تعليم حروف القرآن وألفاظه ليتقنوا النطق به، ويضيف إلى ذلك تعلم أصول الاعتقاد ومسائل في أبواب الفقه. وهكذا ينبغي ألا يقتصر في تعليم الشباب، حلق التحفيظ ما ينبغي أن يقتصر فيها على تعليم حروف القرآن، بل ينبغي أن يعلموا أيضا من الفقه أحكام العقيدة، يعني يقرر لهم بعض المختصرات في العقيدة والمختصرات في الفقه لتعليمهم أحكام دينهم، فإن هذا أيضا هو من مقاصد تعلم القرآن. ليس المقصود من تعليم الأولاد القرآن تعلم ألفاظ كما هو الحاصل من كثير من المسلمين، يقفون عند تعليم ألفاظ القرآن ويعنون بمحض التجويد فقط، وينشغلون بدراسة التجويد ودراسة القراءات عن العناية بالأحكام المأخوذة من القرآن ومن السنة. وقد كان السلف الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ولا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن. فينبغي أن يعني يلتفت إلى هذا المنهج وتعليم المعاني. وليس المقصود من تعليم المعاني يعني ما في كتب التفسير من تشقيقات والتوسع في يعني فيما يخرج به الإنسان عن مقصود التفسير يعني من اللغويات والإعرابات وما أشبه ذلك. ولهذا عندما نستنصح في كتب التفسير ننصح بتفسير ابن كثير وبتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنهما أبعد عن التشقيقات كثير من المفسرين يعني في النواحي اللغوية البيانية والنحوية وسر التقديم والتأخير وما أشبه ذلك من الجوانب التي يعني تصرف العقل عن المعاني المقصودة للقرآن. لكن أصحاب التخصص والذين لهم يعني كما يقال تخصص هؤلاء الأمر في شأنهم أو في حقهم يعني أوسع. نعم. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. هذا معنى جميل. ليسبق إلى قلوبهم وعقولهم ما ترجى لهم بركته وترجى لهم منفعته. يسبق لتسبق هذه العلوم العقيدة الصحيحة والأحكام الشرعية تسبق إلى عقولهم قبل أن يسبق إليها هموم الدنيا وأطماع الدنيا أو يسبق إلى عقولهم يعني أفكار دخيلة وآراء سقيمة يتلقونها من هنا وهناك. فأشار المؤلف إلى أهمية وفضيلة السبق وعظيم أثر السبق يعني سبق الخير إلى القلوب. أعد الجملة. ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. نعم. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها. يقول أجبتك إلى ذلك، أجبتك إلى ما طلب رجاء ثواب الله الموعود لمن تعلم دين الله وعلمه ودعا إليه. وهكذا ينبغي أن يكون الغاية من التعلم والتعليم هو الاحتساب، احتساب ثواب الله، فإن هذا عليه المعول. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، صام رمضان إيمانا واحتسابا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. اسمع الجملتين. واعلم أن خير القلوب أوعاها يعني أقبلها للخير وأكثرها وعيا وإدراكا للخير. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. نعم. الجملة الثانية. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. إيه أرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، هذه تحتاج إلى وقف. أرجى القلوب للخير يعني أحراها بالخير، أحراها بالصلاح، أحراها بالمعاني الجميلة، بالاعتقادات الصحيحة والأعمال الصالحة. أرجى القلوب للخير وأقربها للخير ما لم يسبق الشر إليه. القلوب الصافية الخالية، يستشهدون لهذا المعنى ببيت في جانب آخر، لكن المقصود المعنى. يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يعني الإنسان الخالي عن الاعتقادات الباطلة إذا عرض عليه الخير تقبله، لأن هذا هو موجب الفطرة، يصبح على الفطرة، يقول فلان على الفطرة. فالقلوب مفطورة على حب الخير وعلى إيثار الحق، لكن إذا سبق إليها الشر أفسد هذه الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولله الحمد، الإنسان الذي يولد بين أبوين مسلمين تقبله للخير إذا تفتح عقله معروف ظاهر، لكن من يولد بين كافرين إذا بلغ تحويله تغيير، تغيرت الفطرة، فيحتاج إلى نقله من يهوديته ونصرانيته إلى جهد جهيد. فأرجى القلوب للخير وقبوله ووعيه ما لم يسبق الشر إليه. نعم. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. وقد مثلت لك من ذلك. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. أولى ما عني به الناصحون، أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير لأولاد المسلمين ليرسخ فيها. هذا لا شك أنه من خير ما يقدم، تقديم الخير يعني العلم والأدب والتربية الصالحة. أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى أولاد المسلمين ليرسخ فيها ويتمكن ويسبق الشر لتسلم فطرهم وتستقيم وتستنير بهذا الخير وبهذا العلم، لتستنير بهذا العلم. وهذا الخير هو كما تقدم من شامل للأمور العلمية الاعتقادية العقيدة، أو الأقوال الطيبة الصالحة، أو الأعمال الصالحة. فالخير الديني شامل للمعاني العلمية، للمسائل العلمية والاعتقادات الصحيحة وللأعمال الصالحة القلبية وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. نعم. إيصال الخير، اقرأ. إيصال الخير لأولاد المسلمين ليرزق فيها. نعم. وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. قوله ليراضوا فيها يعني من الرياضة والترويض، يعني ليروضوا ويرتاضوا على هذه الأخلاق وهذه الآداب وآداب وأداء هذه الواجبات. وأشار في هذه المناسبة إلى حديثين، أحدهما ضعيف والآخر موضوع كما نص على ذلك أهل العلم. يقول كما روي أن تعليم الأولاد يطفئ غضب الرب، وأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. ومعناهما خصوصا الثاني معناه صحيح، إن التعليم والتعلم في الصغر أثبت من التعلم في الكبر، وهذا أمر محسوس ومعروف من الواقع، لأن الشاب مداركه وملكاته وذهنه يعني في قوته، في حال قوته، والعوائق والشواغل يعني بعيدة منه، بخلاف الكبر. فالكبير أولا قواه الذهنية كقواه الجسدية قد وهلت وضعفت، والثاني أنه قد امتلأ ذهنه بالشواغل، والذهن يقول مثل الإناء، يعني إذا امتلأ الإناء لا تستطيع أن تضيف إلى ما فيه شيئا. أما قوله إن تعليم الأولاد يعني لأمور الدين وأمور الديانة يطفئ غضب الرب، فهو أيضا لم يصح، لكن قد يستشهد له بأن هذا من نوع الصدقة، وفي الحديث والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة بالعلم والتعليم وتعليم الصغار أعظم من الصدقة بالمال كالنقش في الحجر. بعده صلى الله عليه. وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا منه. يقول وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون به، يعني بينت لك مما طلبت مما يحتاج إلى التعليم، يحتاج الولدان إلى تعليمه وتلقينه وتربيتهم وترويضهم عليه، مثلت لك وبينت لك من ذلك ما يرجى أن ينتفعون به ويعود عليهم بالخير والصلاح، ويستشهد على مسيس الحاجة إلى تعليم الأولاد أمور دينهم في الحديث المشهور المعروف: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة ليست واجبة على الإنسان قبل بلوغه، لكن جاءت الشريعة بهذا من لأجل تهيئتهم، ولأجل أن يستعدوا ليكونوا مستعدين للقيام بما أوجب الله عليهم عند جريان قلم التكليف، عند جريان قلم التكليف عليهم. فيؤمرون بالصلاة ويؤدبون حتى إذا يؤمرون بها ثلاث سنين أمر بدون تعديل، بالعشر يضربون، لأن الآن قد قرب يمكن يبلغ الإنسان وهو بال 11 سنة أو بال 12 سنة، شارف على البلوغ، ولهذا يقال إنه ناهز البلوغ، يعني قارب البلوغ. ابن عشر يكون قد ناهز البلوغ، يمكن يبلغ بالاحتلام. ولهذا قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. فرق بين الأولاد الذكور وبين الذكور والإناث، يعني ليس المراد فرقوا بين البنين والبنات، لا، فرقوا بينهم، كل يكون له فراش ويستقل عن الآخر، هذا معنى التفريق. فرقوا بينهم في المضاجع. فأمر بأمرين عظيمين: الأمر بالصلاة والحمل عليها وتجنيبهم دواعي الشر ومداخل الشيطان. فالمؤلف يستشهد بهذا لورود الشريعة بتربية الصغار وتعليم الصغار قبل البلوغ ليستعدوا ليعتادوا الخير. وكما يؤمرون بالصلاة يؤمرون بالصيام، ينهون عن المنكرات، لا يقال هذا صغير، بل ينهون عن المنكر، وإن كانوا لو فعلوه لم يأثموا ولم يستوجبوا عقابا، لكنهم يجب على الآباء أن يأمروهم وينهونهم، وفي هذا تربية لنفوسهم، وهي أهم من تربية أبدانهم بأنواع الأغذية وأسباب الوقاية. أعد النص مرة أخرى: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين، ويضربوا عليها 10، ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل. من قول، يعني اعتقاد القول يطلق على الاعتقاد، كما يقول الأئمة: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل الجوارح، عمل القلب والجوارح. هكذا ينبغي أن يتعلموا ما فرض الله عليهم من أمر الديانة من قول وعمل. نعم، من قول وعمل، من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ. وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. هذا أمر معروف في التربية، يعني الإهمال، إهمال الصغير وترك الحبل على الغالب له يتصرف بنزواته ونزعاته وجهله، هذا يعني فيه إضرار به وجناية من وليه، جناية من وليه عليه. اليتيم حتى ولو كان يتيما، بعض الناس يتحاشى من تربية اليتيم، يتيم لا، حتى اليتيم مره بالصلاة واضربه عليها، وإن كان يتيم اضربه، هذا إحسان، هذا من الإحسان إلى اليتيم. لا تقول هذا يتيم يعني من باب الرحمة أتركه، لا، هذا إساءة إليه، أنت تسيء إليه بتركك لتربيته. عامله بنحو ما تعامل به أولادك من وجوه وطرق التربية البدنية والروحية، والتربية الروحية، حتى إذا يعني ارتاضت نفوسهم وسكنت جوارحهم وانقادت طبائعهم لما كلفوا به، جاءهم البلوغ وهم مهيئون، الحمد لله. هل يحتاج المسلم يعني الصغير الناشئ، هذه مسألة، الناشئ إذا الذي ولد على الإسلام ويشاهد أن لا إله إلا الله، إذا بلغ يكلف أن ينطق الشهادتين؟ لا أبدا، قد حصل له النطق ولله الحمد. يشبهون هذا بمن توضأ قبل دخول الوقت، قبل أن تجب عليه الصلاة، هذا قد أتى بالشهادتين ولله الحمد وصح إسلامه، فلا يحتاج إلى أن يجدد إسلامه إذا بلغ، لأنه قد جاء بالإسلام وأتى بالشهادتين ونطق بالشهادتين قبل وجوبهما عليه. نعم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات.